بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فيا معاشر الأحبة الكرام، تعلمون بارك الله فيكم أن دين الله عز وجل قائم على دعائم متينة، منها النصيحة لعموم المسلمين كما جاء في حديث تميم بن أوس الدارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. ومن النصيحة لعموم المسلمين بيان حال الفرق والجماعات والأحزاب المنحرفة عن جادة السلف، فإن هؤلاء يصدون الناس عن اتباع السنة، فيجب معرفة حالهم. ثم إن هؤلاء لا زالوا يتتابعون في الأمة، أهل البدع عموما لا زال لهم وجود في الأمة حتى تقوم الساعة، لن ينقرضوا. ومن ذلك الخوارج، فهذه الطائفة ستبقى حتى يكون آخرهم في عراض الدجال كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وبيان حال البدع والمخالفات العقدية وحال أهلها هذا من الإنصاف الشرعي، لأن الإنصاف معناه وضع الشيء في منزلته اللائقة به، فالتحذير من أهل البدع هو من إنصافهم، هذا ليس من ظلمهم ولا من التعدي عليهم. ثم إن الإنصاف عند أهل الحق يكون بالتثبت من كلام المخالف وعدم تحميل كلامه ما لا يحتمل، وعدم محاباة أحد في دين الله عز وجل. والذي يتصدى لبيان المخالفات الشرعية والعقدية على سبيل الخصوص هم أهل العلم. ثم إن بيان حال أصحاب الانحرافات الفكرية هذا والله من الرحمة بهم قبل الرحمة بغيرهم، هذا من الرحمة بهم لعلهم يرجعون عن خطائهم، ولعله أن يتبين لهم الحق ولئلا يضلوا غيرهم. ومن الرحمة بعموم الخلق ألا يقعوا في شراك البدع. ولهذا يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق، لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. فشيخ الإسلام هنا ينبه إلى أمر مهم، وهو أن التحذير من البدع متعين، حتى ولو كان في الأمر اقتضى الأمر التحذير من أعيان أهل البدع بأسمائهم، فلا ضير في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم في مسلك النقد سلك مسلكين: المسلك الأول مسلك ما بال أقوام، وهذا المسلك إذا لم تكن هناك حاجة لتسمية الأشخاص. والمسلك الآخر هو مسلك التعيين، وكذا كان يفعل عند اقتضاء الحاجة إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي استنصحته، قال لها: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو الجهم ف فلا يضع العصا عن عاتقه. والنظر راجع إلى أهل العلم، فهم الذين يقررون المصلحة في التعيين وعدمه. وهذا المجلس وما بعده من مجالس سيكون في التحذير من طائفة مارقة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب أهل النار. هي أول الفرق ظهورا في تاريخ المسلمين. أول فرقة ظهرت في تاريخ المسلمين هي فرقة الخوارج، أول من فارق جماعة المسلمين. وسبب وقوعهم في هذه المخالفات هو خللهم في باب الإيمان، فإن الإيمان عندهم كل لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله، فما ثم عند هؤلاء إلا مؤمن كامل الإيمان أو كافر. فجرهم هذا إلى تكفير الصحابة بحجة أن الصحابة وقع منهم الخلل في الإيمان، وجرهم هذا إلى تكفير مرتكبي الذنوب على خلاف بينهم في هل يكفر بالكبائر، وهذا قد أجمعوا عليه. الخلاف إنما هو في الصغائر، هو الذي جرى فيه النزاع بين طوائف الخوارج هل يكفر بالصغائر أم لا، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله. هذه الطائفة أتباعها باقون في الأمة، فنحن لا نتكلم عن شيء قد انقرض، وإنما نتكلم عن طائفة لها وجود في هذا الزمان، بل وسيبقى وجودها إلى آخر الزمان. كما كلما خرج منهم قرن قطع حتى يخرج في عراضهم الدجال، كلما ظهروا سلط الله عليهم من يستأصلهم إلى أن يخرجوا مع الدجال ويقتلوا معه، فخطرهم على أمة الإسلام عظيم. ومعرفة الناس بحالهم سبب من أسباب السلامة من شرهم. وسنتكلم عن هذه الطائفة في عدة جوانب. الأمر الأول في تعريف الخوارج، من هم الخوارج؟ الخوارج في اللغة جمع خارجة أي طائفة، وخارج وخارجي اسم مشتق من الخروج. وقد أطلق علماء اللغة كلمة الخوارج في آخر تعريفاتهم اللغوية في مادة خرج على هذه الطائفة، معللين ذلك بخروجهم عن الدين أو عن الطاعة، عن الدين عند من يكفر الخوارج أو عن الطاعة، أو خروج أو بسبب خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أو بسبب خروجهم على المسلمين. هذا تعريف الخوارج في اللغة. وفي الاصطلاح اختلف أصحاب كتب المقالات والفرق في التعريف الاصطلاحي للخوارج، فمنهم من عرفهم بتعريف خاص، ومنهم من عرفهم بتعريف عام. الذين عرفوهم بالتعريف الخاص، منهم من أطلق اسم الخوارج على طائفة معينة، وهم الخارجون على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بعد قبوله التحكيم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه رضي بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما لما رفعت المصاحف في معركة صفين، كان هذا في سنة 37 من الهجرة، رفعت المصاحف من معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه طلبا للصلح، فرأى الخوارج، وكان الخوارج في صف من؟ علي رضي الله عنه، فرأوا أن هذا من تحكيم الرجال، أن قبول علي رضي الله عنه للتحكيم هذا من الحكم بغير ما أنزل الله، هذا من تحكيم الرجال لا من تحكيم الشريعة. وتحكيم الرجال ما حكمه؟ قالوا كفر، فكفروا علي رضي الله تعالى عنه. وستأتي قضية التحكيم بالتفصيل، الكلام عنها بالتفصيل وما الذي جرى فيها. يقول الأشعري في مقالات الإسلاميين: والسبب الذي له سم خوارج خروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما حكم، يعني رضي بي قبل بالتحكيم. كذلك ممن ذهب إلى هذا التعريف البغدادي وغيره من كتبي من أصحاب كتب المقالات، ومنهم من عرفهم بتعريف أعم، بتعريف أعم، فأطلق اسم الخوارج على كل من خرج على الإمام الحق مطلقا في أي زمن من الأزمان. الأول تعريف خاص، وهذا تعريف عام، فصار هذا اللقب يطلق على كل من خرج على الإمام الحق الذي تمت له البيعة وكان مسلما فكفر، فالذي يخرج عليه يقال له خارجي في أي زمن من الأزمان. يقول الشهرستاني: كل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه يسمى خارجيا، سواء كان الخروج في أيام الصحابة على الأئمة الراشدين أو كان بعدهم على التابعين بإحسان والأئمة في كل زمان. فالذي يبايعه تبايعه الجماعة وهم أهل الحق ويخرج عليه الخارج عليه يقال له خارجي. ومنهم من أطلق اسم الخوارج على كل من شارك الخارجين على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الآراء والمعتقدات أو كفر بالكبيرة في أي زمن كان. كيف معنى هذا الكلام؟ أصحاب هذا التعريف يطلقون اسم الخوارج على الذي يوافق الخوارج في الآراء والمعتقدات، والآراء هي متفرعة عن الاعتقادات. فمثلا الخوارج لا يرون دفع الزكاة والعشور للسلطان، العشور التي يعني ما يفرض على أموال أهل الذمة المعدة للتجارة عند دخولهم بها إلى إلى إلى بلاد الإسلام. وهذا القول هو مبني على قولهم بالتكفير. ولهذا ذكر الجرجاني في التعريفات عند تعريف الخوارج قال: الذين يأخذون العشر من غير إذن السلطان، لأنهم لا يرون السلطان أهلا أن يدفع له تدفع له الزكاة والعشور. الذي يوافق الخوارج في آرائهم هو خارجي. يقول ابن حزم: ومن وافق الخوارج في إنكار التحكيم وتكفير أصحاب الكبائر والقول بالخروج على أئمة الجور وإن أصحاب الكبائر مخلدون في النار فهو خارجي. هذه أمثلة وقيسوا عليها موافقتهم في غير هذه الأمثلة. فالذي يوافقهم على هذا التعريف يقال له خارجي. يقول الشهرستاني: ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك. عقود النكاح ما تصح إلا الذي يوافقهم على هذا الرأي، وإلا كان كافرا، والزواج من تزويج الكافر لا يجوز. قال: ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا. ويقول الإسفرايني: ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، ويقدمون ذلك على كل طاعة، ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك، ويكفرون أصحاب الكبائر ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا إلا النجدات منهم، فإنهم قالوا إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر كافر نعمة، أو أنه كفر بنعمة ربه، فيكون إطلاق هذه التسمية عند هؤلاء منهم على معنى الكفران لا على معنى الكفر. ومما يجمعهم يعني هو يرى أن يقول أن النجدات وافق الخوارج في التكفير، لكن التكفير عندهم ما هو كفر ملة، ما هو كفر أكبر مخرج من الملة، وإنما هو كفر نعمة. ومما يجمعه جميعهم أيضا تجويزهم الخروج على الإمام الجائر. كذلك يدخل في حد الخوارج كل من كفر بالصغائر، فالأزارقة من الخوارج وطائفة من الصفرية يذهبون إلى القول بتكفير مرتكب الصغيرة. وهنا تنبيه مهم، الذي يريد التعريفات الدقيقة للخوارج عليه أن يراجع المصادر الأصيلة في بيان حد الخوارج وضابط الخوارج، وهذا يرجع فيه إلى كتب إيش؟ المقالات، مثل مقالات الإسلاميين للأشعري، الفصل في الملل والنحل لابن حزم، الملل والنحل للشهرستاني، التبصير في الدين، وغيره من هذه الكتب التي هي أصل في هذا الباب، لأنها أدق من الكتب العامة التي ربما لا تحكي عنهم إلا الأصل العام الذي اتفقت عليه الخوارج، وهو التكفير بالكبيرة. فهنا الآن وصلنا إلى أمر، وهو أن بعض طوائف الخوارج يكفرون بإيش؟ بالصغيرة. خلاصة التعريفات السابقة، الآن نريد نصل إلى نتيجة من خلال التعريفات السابقة، أن الخوارج اسم يطلق على كل من قال بإكفار علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان بن عفان رضي الله عنه، فهم يرون أن عليا وعثمان رضي الله تعالى عنهما ومن والاهما قد حكموا بغير ما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. اختلفوا في كفر علي، هل كفره شرك مخرج من الملة، أم كفر نعمة يخرجه من الإيمان ولا يدخله في الشرك؟ هذا جرى، وأكثرهم على تكفيره الكفر إيش؟ المخرج من الملة، أكثر الخوارج على هذا، فكفروا المسلمين بهذا وبغيره، ومنهم من كفر بالصغائر وترتب على تكفيرهم مفارقة جماعة المسلمين والقول بالخروج على الإمام الحق مطلقا واستحلال دماء المسلمين وأموالهم. ثم أيضا إذا عرفنا الآن ما المراد بالخوارج، ينبغي أن نعلم أن كل من سار على مسلك الخوارج في أي زمان فله حكمه، ويدخل في ذلك الجماعات الضالة والمنظمات الإرهابية التي تجوز الخروج على ولي الأمر ويكفر أصحابها بغير حق، وسيأتينا بالتفصيل من ما هذه الجماعات المعاصرة التي سلكت هذا المسلك. أيضا مما ينبغي أن يعرف أن باب الخروج باب واسع، ولهذا كان بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يطلقون وصف الخوارج على كل من خرج عن العقيدة والشريعة وقاتل من أجل عقيدته المسلمين، فعلى هذا يدخل فيهم من المعتزلة الذين ألبوا على قتال أهل السنة في فتنة القول بخلق القرآن، ويدخل فيه الرافضة الذين يقاتلون أهل السنة من أجل المعتقد، وعلى هذين المثالين فقس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أورد جملة من النصوص الواردة في ذم الخوارج قد أدخل فيها العلماء لفظا أو معنى من كان في معناهم من أهل الأهواء الخارجين عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة المسلمين، بل بعض هؤلاء شر من الخوارج الحرورية مثل الخرمية والقرامطة والنصيرية، يعني يشير إلى بعض الطوائف الباطنية. قال: وكل من اعتقد في بشر أنه إله أو في غير نبي أنه نبي وقاتل على ذلك المسلمين فهو شر من الخوارج الحرورية. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر الخوارج الحرورية لأنهم أول صنف من أهل البدع خرجوا بعد، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كطائفة. فهذا الأمر لا بد أن يعلم. إذن أمران مهمان بعد تعريف الخوارج: الأمر الأول أن هذا اللقب يستحقه كل من وافق الخوارج من أصحاب المنظمات الإرهابية والطوائف الحزبية التي تسلك مسلك التكفير، وأن أهل العلم قديما أطلقوا لقب الخوارج على كل من قاتل أهل السنة من أجل الدفاع عن عقيدته الفاسدة. في شيء يتعلق بالتعريف؟ واضح؟ طيب، هذا آخر درس في الخوارج يختم ببيان الحكم على الخوارج، هل هم كفار أو مبتدعة أو فيه تفصيل يأتينا إن شاء الله. الآن ننتقل إلى مسألة أخرى وهي هو الثاني، أن لقب الخروج يطلق على كل من قاتل من أجل عقيدته. طيب، أسماء الخوارج للخوارج أسماء، ويمكن تقسيمها إلى قسمين. القسم الأول ما أطلقه الخوارج على أنفسهم، والقسم الثاني أسماء أطلقها مخالفوهم عليها. ليش يعني من المهم أن نعرف هذه الأسماء؟ ما فائدة معرفة أسماء الخوارج؟ ها؟ ما الذي نستفيده إذا عرفنا هذه الأسماء؟ أن لا نغتر بالمسميات، سموا ما شئتم من مسميات، إذا وافقتم الخوارج في عقائدهم فأنتم خوارج، سواء سميتم أنفسكم السلفية الجهادية كما هو موجود عند بعض التكفيريين المعاصرين هم خوارج، أو سموا أنفسهم بالإخوان، أو سموا أنفسهم بالهجرة، أو غير ذلك من المسميات، هي مسميات لمسمى واحد. القسم الأول ما أطلقه الخوارج على أنفسهم، ومن الوارد عنهم في ذلك تسمية أنفسهم بالمؤمنين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك تسمية أهل البدع لأنفسهم بأسماء لا يستحقونها، كما تسمي الخوارج أنفسهم المؤمنين دون بقية أهل القبلة. يعني هم الآن يريدون أن يتميزوا عن غيرهم، كأنهم يقولون نحن المؤمنون وغيرنا إيش؟ كفرة. هذا الفعل أو هذا الصنيع من الإعجاب بالنفس وتزكيتها، والمؤمن لا يحكم لنفسه باستكمال الإيمان. ولذا ورد عن جمع من أهل السنة القول بالاستثناء في الإيمان خوفا من تزكية أنفسهم. الثاني تسمية أنفسهم بالشراة، وقد أطلقوا هذا الاسم على أنفسهم أخذا من قول الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني يبيع نفسه في مرضات الله، يقدم على القتل والجهاد في سبيل الله، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويقتل في سبيل الله. الخوارج نزلوا هذه الآية الواردة في المؤمنين على أنفسهم، واعتبروا الخروج على الأئمة من الأمر من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله، وفعلوا ذلك طلبا لرضا الله جل وعلا وجنته. يقول الأشعري رحمه الله: والذي سموا شراه قولهم شرينا أنفسنا في طاعة الله، أي بعناها بالجنة، ويعنون حين فارقوا الأئمة الجائرة كما ذكره الجوهري في الصحاح. القسم الثاني: أسماء أطلقها مخالفوهم عليهم، ومن أشهرها الخوارج، هذا أشهر لقب، وهو أشهر لقب سموا به لمفارقتهم الجماعة بالاعتقاد والسيف وخروجهم على أئمة المسلمين الذين اتفقت الجماعة وهم أهل الحل والعقد على إمامتهم في أي عصر من العصور. وأول من أحدث هذه البدعة في الأمة الجماعة التي خرجت على علي رضي الله تعالى عنه في سنة 39 للهجرة، ثم خرجت على خلفاء المسلمين في عهد بني أمية وفي أوائل بني العباس، وما يزال هذا شأنهم الخروج على أئمة المسلمين متى ما تيسر لهم ذلك. الاسم الثاني: الحرورية. الحرورية سموا بذلك نسبة إلى حرورة، مكان قرية بظاهر الكوفة على بعد ميلين منها، نزل بها الخوارج الذين خالفوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وانشقوا عن جيشه، وكان ابتداء خروجهم من هذا المكان، وهو أول مكان عقدت فيه المجالس السرية كما سيأتي. أول مكان جمعهم فيه عبد الله بن وهب الراسبي وحرضهم على الخروج على علي رضي الله تعالى عنه، خرجوا من هذا المكان. ولهذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها للمرأة التي سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني هل أنت على عقيدة أهل حرورة؟ أي على عقيدة الخوارج. الثالث، الاسم الثالث: المارقة. وسموا بذلك لمروقهم على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وتكفير من تولاه، أو لمروقهم من الإسلام أو الدين، على القولين، الدين المراد به الإسلام وهو حجة لمن قال بتكفيرهم يمرقون من الدين، أو الطاعة وهو حجة لمن قال بعدم تكفيرهم. يقول الأشعري رحمه الله لما ذكر جملة من ألقاب الخوارج قال: وهم يرضون بهذه الألقاب كلها إلا بالمارقة، هذا اللقب يبغضونه. قال: فإنهم ينكرون أن يكونوا مارقة من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الاسم الرابع: المحكمة. وهو من أوائل أسمائهم التي أطلقت عليهم، وقد أطلق عليهم بسبب إنكارهم تحكيم الحكمين كما تقدم، أو لقولهم: لا حكم إلا لله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكانت الخوارج تتكلم في حكم الله الشرعي، أمره ونهيه، وما يتبع ذلك من وعده ووعيده، وحكم من وافق ذلك ومن خالفه، ومن يكون مؤمنا وكافرا، وهي مسائل الأسماء والأحكام. وسموا محكمة لخوضهم في التحكيم بالباطل، وكان الرجل إذا قال: لا حكم إلا لله، قالوا: هو محكم، أي خائض في حكم الله. الأمر الخامس أو الاسم الخامس: النواصب. سموا بذلك لمناصبتهم علي رضي الله تعالى عنه ومن والاه العداوة والبغضاء وتكفيرهم له بعد حادثة التحكيم المشهورة وبراءتهم من كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الاسم السادس الوعيدية، ويطلق لفظ الوعيدية غالبا على من قال بنفاذ وعد الله ووعيده، ومن قال إن مرتكب الكبيرة كافر، أو مثل ما فعلت المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ووافقوا الخوارج في تخليد أصحاب الكبائر في النار. قال شيخ الإسلام رحمه الله لما ذكر مذهب أهل السنة في فساق أهل القبلة قال: وإنما يخالف في هذا الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ونحوهم. الأمر السابع أو الاسم السابع أهل النهروان. أهل النهروان، والنهروان هذه بليدة قديمة بين بغداد وواسط من الجانب الشرقي، وقع وكانت فيها وقعة بين أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه علي بن أبي طالب وبين الخوارج الذين خرجوا عليه يوم صفين لأنهم أنكروا التحكيم، وقتل في تلك المعركة رأس الخوارج عبد الله بن وهب الراسبي وأكثر أصحابه. قال الشهرستاني: وهم المارقة الذين اجتمعوا بالنهروان. الاسم الثامن كلاب أهل النار، وقد جاء في هذا حديث غالب صاحب المحجن قال: رأيت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أبصر رؤوس خوارج على درج دمشق، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، ثم بكى، ثم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا. قال أبو غالب: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إني إذا لجريء، يعني صاحب جرأة، إن قلت هذا بغير علم أو قلت شيئا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. رواه الطبراني والحميدي، وهم كلاب أهل النار على الحقيقة، ينبغي إجراء هذا النص على ظاهره، لا يؤول، هم يكونون على هيئة الكلاب في النار أو يكونون كلابا لأهل النار، هذا مقتضى احترام النصوص الشرعية إجراؤها على ظاهرها. الاسم التاسع المكفرة، وسموا بذلك لتكفيرهم بمطلق الذنوب وتكفير من خالفهم من المسلمين بغير حق، وهو وصف لمن نهج هذا النهج في كل زمان، ومنهم من يكفر بالصغيرة كما تقدم. الاسم العاشر والأخير الشكاكة، نسبة لقولهم لما رفضوا التحكيم لعلي رضي الله تعالى عنه قالوا: شككت في أمرك وحكمت عدوك في نفسك، يقصدون معاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه. هذه أسماء أطلقها عليهم العلماء قديما وحديثا، يسمون بالأسماء التي هم منتسبون إليها أو ميزوا بها: تنظيم القاعدة، داعش، جبهة النصرة، الإخوان المسلمين، جماعة التكفير والهجرة، السلفية الجهادية وغيرها، هذه كلها أسماء مثل المسميات القديمة تطلق على هؤلاء، إما لانتسابهم إلى التكفير أو انتسابهم إلى القاعدة أو انتسابهم إلى شخص معين أو حزب معين، لكن اجتمعوا مع الخوارج في جملة من أصولهم وسيأتي تفصيلها إن شاء الله. ثم بعد ذلك ننتقل إلى النصوص الواردة في التحذير من هؤلاء. جاءت نصوص كثيرة في السنة وجاءت آثار كثيرة عن السلف رحمهم الله في التحذير من هذه الطائفة، آمل أن نصغي لها وأن يسعنا ما وسع أولئك. ترى بعض الناس يعني كان عنده نوع تورع من الكلام في هؤلاء، هؤلاء تكلم فيهم أتقى الخلق لله، حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وحذر منهم الصحابة وحذر منهم أصحاب القرون المفضلة، فليسعنا ما وسع هؤلاء. نعم. أحسن الله إليكم. النصوص الواردة في التحذير من الخوارج وذمهم وذكر أوصافهم كثيرة، منها حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم. يقسم قسما من الغنائم، فقال: يا رسول الله اعدل. شوف هذا ذو الخويصرة وش يقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ اعدل. طعن في عدالة من؟ أتقى الخلق لله. وسيأتي في بيان سمات الخوارج أن من سماتهم الاستخفاف بالولاء والاستخفاف بالعلماء، فهؤلاء هذا بذرتهم طعن في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار على طريقته تظنون أن سيسلم منه علماء الأمة وولاة أمر المسلمين؟ لا والله. فقال له فقال: ويلك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. لعلها خبت، قد خبت وخسرت، يعني أنت لأنك لكونك تابعا ومقتديا بمن لا يعدل. نعم. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه. يضرب عنقه لأنه أظهر النفاق، فهذه الخويصرة ليس بمسلم، ليس بمسلم، منافق منافق، فاستأذنه عمر رضي الله عنه أن يضرب عنقه. هذا دليل على أن تنفيذ الحدود هذا بيد من؟ ولي الأمر، إما أن يقوم به بنفسه أو يفوض من ينوب عنه. فقال: دعه فإن له أصحابا أصحابا على طريقته، يعني على طريقته ومنهجه، أصحاب غلو، ومن غلوهم ماذا يفعلون؟ يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هذه من غلوهم أنهم أصحاب اجتهاد شديد في العبادة على غير سنة، حتى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحقرون صلاتهم في جانب صلاة هؤلاء، هم أشد اجتهادا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في التعبد في الصلاة وفي الصيام وفي قراءة القرآن، لكن هذه القراءة ما انتفعوا بها. قال: يقرؤون القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم. وش الترقوة؟ العظم الذي يصل بين ثغرة النحر والعاتق، في رواية لا يجاوز حناجرهم. وما معنى هذا الكلام؟ المعنى أنهم يحفظون القرآن ويقرؤونه كثيرا لكنهم ما يفهمون معناه، لا يفهمون معناه، يتأولون القرآن على على على على على رأيهم وعلى وفق فهمهم، ليس لهم حظ من القرآن إلا مروره على اللسان، فلا يجاوز تراقيهم إلى قلوبهم. الذي يصل إلى القلب هو القرآن الذي يفهم فهما صحيحا. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يمرقون من الدين، وحصل خلاف ما المراد بالدين هنا، فمن أهل العلم من قال المراد به الإسلام، يعني يمرقون من الإسلام، وهذا احتج به من قال بتكفير الخوارج، ومن أهل العلم من قال المروق من الدين هو المروق من الطاعة، فيخرجون من دائرة الإيمان الكامل إلى دائرة الفسق مع بقايا أصل الإيمان، وهذا حجة لمن قال بعدم تكفيرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية ما هي؟ الصيد المرمي. فشبه مروقهم من الدين بالسهم الذي يصيب الصيد فيدخل فيه من جهة ويخرج من جهة أخرى، وخروج هذا السهم خروج سريع جدا، وصف بهذه الأوصاف، يعني إلى درجة أن السهم من شدة ضربه للصيد المصيد يخرج بدون دم وبدون أي آثار، فهذا كناية عن سرعة خروجهم إيش؟ مروقهم من الدين. نعم. ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء. نعم، قال ينظر إلى نصله. النصل حديدة السهم، حديدة السهم، السهم حديدته إذا خرجت من سرعتها يقول إيش؟ لا يوجد فيه شيء، ما في شيء من الدم ولا من الفرث ولا من غيره، كناية عن سرعة الخروج. أيضا ثم ينظر إلى رصافه فما يوجد فيه شيء، العصب الذي يلوى فوق مدخل النصل. نعم. ثم ينظر إلى نضيه وهو قدحه فلا يوجد فيه شيء، القدح. والمراد أن هذا السهم بجميع أجزائه يخرج بدون أن يكون فيه شيء، كناية عن سرعة الخروج. ثم ينظر إلى قدده فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم. قال القدد، القدد يعني الرشتين اللي تكون خلف بعض، يعني سهام الأولين لها قدة، القدة رأس السهم، سهام العرب القدماء، السهم له قدة، وخلف القدة يضعون قدة أخرى، فتخرج هذه أيضا بدون أن يصيبها شيء، كناية عن سرعة الخروج. قد سبق الفرث والدم، السهم هذا الذي خرج من المصيد يقول قد سبق السهم، لم يعلق به شيء من الفرث والدم من شدة خروجه. الفرث معروف ما يجتمع في الكروش مما تأكله ذوات الكروش. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ويخرجون على حين فرقة من الناس. طيب، هذه التي سمعتم كلها أوصاف لشدة مروقهم من الدين. قال آيتهم علامتهم رجل أسود، أول من سيخرج من هؤلاء بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجل، هذه أوصافه، رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، يعني تضطرب تذهب وتجيء، أو مثل البضعة تدردر، بضعة قطعة اللحم التي تتحرك. نعم، هذه علامة فيه عرف بها فيما بعد، ويخرجون على حين فرقة من الناس، إذا حصل افتراق بين الناس يخرجون، وفعلا خرجوا لما حصلت الفتنة التي جرت بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ظهروا على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد رضي الله عنه فأشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه فأمر بذلك الرجل فالتمس فأتي به حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته، رواه البخاري ومسلم. إذن ما طالت مدة هذا الرجل، ظهر في عهد علي وقاتل علي رضي الله عنه وقتل، قال فأمر بذلك الرجل، يعني هذا الرجل الذي تقدمت أوصافه، فالتمس طلب فأتي به من بين القتلى وجدوه مع القتلى. قال حتى نظرت إليه على نعت النبي صلى الله عليه وسلم الذي نعته، أي على الوصف الذي جاء وصفه في الحديث. ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ أن من سمات الخوارج الخروج على أئمة المسلمين، وأن الله يسلط عليهم كما سيأتي. كلما ظهر قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع، هذه سنة الله في الخوارج، أن الله لا يمكن لهم، يقتلون، يسلط الله عليهم سيف السلطان. ونستفيد من هذا الحديث أيضا أن من سمات الخوارج الغلو في الدين، ونستفيد أن الاجتهاد في العبادة لا وزن له إلا إذا كان على إيش؟ السنة. فشروط قبول في العمل لا يكون مقبول عند الله إلا بشرطين: أن يكون خالصا لله، صوابا على السنة. فإذا لم يتوافر الشرطان فلا عبرة بالعمل ولو صلى الليل والنهار. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال بعض السلف هذه الآية في الخوارج. وعن علي رضي الله عنه قال: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر من السماء أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله طيب. صلى الله علي رضي الله عنه يقول: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أن أخر أقع وأسقط من السماء، يعني فأهلك، أحب إلي من أن أكذب عليه، على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول موتي وسقوطي من السماء وهلاكي أحب إلي من أن أكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، يعني من أمور الحرب، فإن الحرب خدعة، يعني فأستعمل المعاريض، التعريض في القول، عدم التصريح بالمراد، والمعاريض جائزة في الحرب، فيؤتى بكلمة يعني تسد الباب ولا يحصل فيها الكذب، ولكن قد يفهم منها غير المراد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد معركة أو حربا ورى بغيرها، فيفهم منها أنه يذهب إلى جهة غير الجهة التي يريدها. فعلي رضي الله عنه يقول: أنا سأقول لكم قولا لم أستعمل فيه المعاريض هذه، بل سمعته يقينا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال إيش؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. قال: يأتي في آخر الزمان قوم، هذه أوصافهم من سماتهم، قال: حدثاء الأسنان، يعني صغار إيش؟ السن. سبحان الله العظيم، هذا موجود إلى هذا الزمان. الآن أكثر من يقبض عليهم في الجرائم هذه الإرهابية صغار السن. حداثة السن سبحان الله لها علاقة بالجهل، سيأتينا إن شاء الله في سمات الخوارج الجهل بالشريعة. فالجهل وصغر السن بينهما إيش؟ تلازم. حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، عقولهم ضعيفة. ترى العاقل لا يفعل شيئا يضره، ومن سفاهتهم أنهم يقدمون على الانتحار، ما عندهم أي مشكلة، يفجر نفسه. البهيمة وهي بهيمة تعرف مصلحة نفسها، لا تلقي نفسها في النار، وهم سبحان الله عندهم سفه في العقل. قال: يقولون من خير قول البرية، وهو محمد صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم يبررون لأفعالهم ويحتجون لها بالسنة، وهذه سنة جارية سبحان الله في كل صاحب بدعة. صاحب البدعة يحتج لبدعته بماذا؟ بالوحي، الكتاب والسنة. لو احتج بغيرهما ما يقبل الناس منه، لكن أهل البدع يحتجون بالسنة على فهم من؟ على فهمهم، ليس على فهم السلف. شوف المعطلة احتجون على تعطيل الصفات بالنصوص الواردة في نفي النقائص والعيوب عن الله جل وعلا، فيعتبرون إثبات الصفات تمثيل، وهذا فيه تنقص للخالق. والخوارج يحتجون على بدعهم بالوحي، فكفروا بالكبيرة في النصوص الشرعية، وأوجبوا الخروج احتجاجا بالنصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهكذا. قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم بسبب عدم عملهم على وفق منهج السلف وعدم فهمهم للنصوص. ثم قال فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، وهذا يكون بأمر السلطان، إذا ظهروا ونوصحوا ولم ينتصحوا فإنهم يقاتلون حماية للمسلمين من شرهم وأذاهم. قال فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة. سبحان الله العظيم، هذا فيه ترغيب وحث على قتال الخوارج. لماذا؟ لأنهم يفسدون في الأرض ولا يصلحون. هؤلاء سبب عظيم في تسلط الكفر على بلاد الإسلام، والواقع يثبت هذا. والمتأمل في مسيرة الخوارج عبر التاريخ يجد أنهم من أعظم أسباب تسلط الكفرة على المسلمين، فهم مفرقون لكلمة المسلمين، وإذا ظهروا في بلد تفرقت الكلمة، حصل النهب والقتل وحصل الأذى على المسلمين، ويحصل بسببهم فساد عظيم على الإسلام وأهله. ولهذا يعني جاءت النصوص في الحث على قتلهم. ثم قال فإن قتلهم أجر، هذا نكرة، هل حدد وبين نوع الأجر؟ لم يبين. إذن هو أجر إيش؟ عظيم جدا، وهذا فيه ترغيب وحث على قتالهم لنيل هذا الأجر العظيم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار، قالوا يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. طيب، علي رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة، ذهيبة قطعة من ذهب، وقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء الأربعة. فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد أهل نجد رؤساءهم وكبارهم ويدعنا. قال إنما أتألفهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المال لحديث العهد بالإسلام ليستقر الإيمان في قلوبهم، وكان يعطي الكفرة أيضا من باب ترغيبهم في الدخول في الإسلام. فلما جاء هذا المال قسمه بين هؤلاء. ما الذي حصل؟ اعترض رجل واحد على هذه القسمة، ماذا فعل؟ فأقبل رجل غائر العينين، مشرف الوجنتين، ناتئ الجبين، كث اللحية محلوق، فقالت شوف كم وصف له هذا الرجل الذي جاء واعترض على هذه القسمة: غائر العينين، غارت عيناه فدخلتا، وهو ضد الجاحظ، يعني داخلتين عيناه في رأسه، لاصقتين بقعر الحدقة. قال مشرف الوجنتين، يعني غليظهم الوجنتان العظمان المشرفان على الخدين، ناتئ الجبين مرتفع الجبين جانب الجبهة، كل إنسان له جبينان، كث اللحية لحيته كثيرة غير مسبلة، محلوق، وهذه من سيم الخوارج، سماهم التحليق. ماذا قال؟ فقال اتق الله يا محمد. أعوذ بالله، شوف سوء الأدب، سوء الأدب مع أهل الفضل هذه سمة من سمات الخوارج. فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمنني الله على أهل الأرض فلا تأمنوني؟ يأمنه الله على الرسالة والوحي ثم لا تأمنون على قسمة المال، هذا شيء عجيب. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد رضي الله عنه فمنعه. ليش منعه؟ لأن هذا يظهر إيش؟ الإسلام، يظهر الإسلام. فمنع من قتله لأنه يعامله معاملة أهل الإسلام في الظاهر، حتى لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه أو من ينتسب إلى الإسلام. فلما ولى قال: إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. رواه البخاري. يخرج من ضئضئه يعني أناس، ما هو بشرط أن يكون على من نسله، ضئضئه يعني يكون على طريقته في الفكر، يحمل هذه الأفكار، أناس يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم الرمية، يقتلون أهل الإسلام، هذا ظاهر في الخوارج. ألا يكفرون بالكبيرة ويستحلون دماء المخالفين؟ هذا هو قتالهم لأهل الإسلام، ويدعون أهل الأوثان، يتركون أهل الأوثان الذين يتعلقون بعبادة الأوثان. كل ما عبد من دون الله هو وثن، الوثن أعم من الصنم. ثم قال: لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني أستأصلهم بالكلية كما استؤصلت عاد الذين قال الله جل وعلا فيهم: فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ينشأ نشأ جماعة من الأحداث صغار السن، هذا حالهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تقدم بيان ذلك. كلما خرج قرن قطع، كلما ظهرت طائفة منهم تكفل الله جل وعلا بالتسليط عليهم فيقتلون جيلا بعد جيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول 20 مرة، ردد هذا: كلما خرج قرن قطع، كلما خرج قرن قطع، 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال، يعني في خداعهم، فهم مستمرون حتى وقت خروج الدجال، فآخرهم يقابل الدجال ويناظره. وعن غالب صاحب المحجن قال: رأيت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أبصر رؤوس خوارج على درج دمشق، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. ثم بكى، ثم قال: شر قتلى تحت أديم السماء، وخير قتلى من قتلوا. قال أبو غالب: أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، إني إذا لجريء، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث. طيب، يقول عن أبي غالب، لعل عن أبي غالب البصري صاحب المحجن، قال: رأيت أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه أبصر رؤوس خوارج على درج دمشق. أبصرها وهي منصوبة ومعلقة، وهي رؤوس الخوارج 60 الذين بعثهم المهلب من الشام إلى دمشق، فقتلوا ونصبوا على درج مسجد دمشق. فقال أبو أمامة رضي الله عنه لما رأى هذه الرؤوس المعلقة: كلاب أهل النار، كلاب أهل النار، كلاب أهل النار. ثم بكى، ثم قال عن هؤلاء الخوارج المقتولين، وهذا يشمل من وافقهم: شر قتلى، يعني هؤلاء شر قتلى الذين قتلهم المسلمون تحت أديم السماء، شر من قتل تحت أديم السماء، يعني تحت وجه السماء وتحت يعني صفحتها كما يسمى وجه الأرض أديما. قال وخير قتل من قتلوا، يعني من قتله الخوارج من المسلمين هذا خير مقتول، خير مقتول لأنه قتل ظلما بلا ذنب أو قتل وهو يحاربهم، وهذا فيه الحث على قتال الخوارج وفيه فضل قتال الخوارج. قال له أبو غالب أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. ثم قال إني إذا لجريء، يعني إن قلت هذا القول برأيي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، وهذا فيه التثبت في سماع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت بعض الآثار لعلنا نأخذها في الدرس القادم إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.